نصر من الله والفتح المبانك ترى وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين استبشر يا يمان ليمان وصل العرب نصر من الله سبحانه وفتح مبين انهار جيش العمالة والمنافق هرب خسران يا خادم الخدام دنيا ودين تبت يدك مثل ما تبت يد أبا لهب وعليك لعنة من الله لعنة الظالمين نصر من الله والفتح المبين اقترب بشر المؤمنين وبشر المؤمنين استبشر يا يمان ليمان واصل العرب نصر من الله سبحانه وفتحا مبين انهار جيش العمالة والمنافق هرب حصان يا خادم الخدام دنيا ودين تبت يدك مثل ما تبت يد أبا لهب عليك لعنة من الله لعنة الظالمين يا للعجب يا عبد المال يا للعجب مع عمل اليهود ادخل والمسلمين ما عاد في المعركة سنة ولا مستحب اظهر مارب من المتيه وده فرض عين الجو يقدح شرف والارض تشعل لهب والقوم فوق الأصايل من يسار ويمين وجب وجب ينشاء ما والله أنه وجب على حضارة سبا نرفع شعار الحسين على حضارة سبا نرفع شعار الحسين